بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من حلقات دروس النحو والصرف طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم المطور، الانتساب المطور، التعليم عن بعد. نتكلم في هذا اليوم عن، ما زلنا طبعا في موضوع باب التعجب، ونتكلم اليوم تحديدا عن شروط صياغة فعل التعجب. يعني إذا أردنا أن نتعجب من شيء، إن هذا الشيء لا بد أن يتوافر فيه ثمانية شروط. نستعرض هذه الشروط من خلال هذه الشرائح. مكتوب عندنا هنا شروط صياغة فعل التعجب. شرط نقول يبنى فعل التعجب، يبنى فعل التعجب مما اجتمعت فيه ثمانية شروط. الشرط الأول قال أن يكون ما صيغ من فعل التعجب فعلا. يعني الشرط الأول أن يكون فعل ليس اسما ولا حرفا، ليس اسما ولا حرفا. نقول فلا يبنيان من الأسماء ولا الحروف. ما نستطيع أن نبني نصيغ فعل التعجب سواء صيغة الأولى أو الثانية من الحرف أو من الاسم، لا بد أن يكون فعلا. فلا يقال ما أجلفه وما أحمره، هنا خطأ. ما أجلفه وما أحمره، هنا أجلفه لأنه صغناه من جلف وهو اسم، وهنا ما أحمره أيضا خطأ لأننا صغناه من الحمار وهو اسم أيضا، فهذا التعجب خطأ ولا يصح. قال لأن الجلفة والحمارة من الأسماء التي لا أفعال لها، هي أسماء لا أفعال لها. وشد ما أقمنه وما أجدره، هنا الآن هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأننا صغنا فعل التعجب أقمن وأجدر من اسم لا فعل له، من اسم لا فعل له، وأقمن من قمن وأجدر من جدير. نقول لأنهما من قمين أو قمن وجدير ولا فعل لهما، فالآن قمين اسم فقلنا فيه ما أقمنه، وهذا الشاذ. لأنه لا بد الشرط الأول أن يكون أن الصيغة لفعل التعجب من الفعل، فعل التعجب يصغاني من الفعل لا يصغاني من الاسم، كما هنا الآن صغنا هنا من الاسم. وكذلك جدير ما أجدره، هنا شاذ. يعني الآن سمع عن العرب هذا، فنقول هذا شاذ لا يقاس عليه. لماذا؟ لأنهما صيغا من اسم، وهذا الاسم لا فعل له. ننتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني قال أن يكون الفعل ثلاثيا. إذن إذا الآن انتهينا الشرط الأول يكون فعل، الشرط الثاني نبدأ الآن بالشروط التي يجب توافرها في الفعل، الشروط التي يجب توافرها في هذا الفعل الذي نريد أن نصيغ منه فعل التعجب. فنبدأ بالشرط الثاني، وهو أن يكون الفعل ثلاثيا، بمعنى أن لا يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. قال فلا يبنيان من غير الثلاثي، ما يمكن أن نبني من غير الثلاثي إلا بطريقة غير مباشرة، وإن شاء الله سنأخذها هذه في فيما يأتي من الوقت، مثل استخرج وأكرم وانتصر. عندنا استخرج الآن فعل غير ثلاثي، وأكرم فعل غير ثلاثي، وانتصر فعل غير ثلاثي. هنا لا يصح أن نصيغ منها فعل التعجب مباشرة. لماذا؟ لأنه غير ثلاثي، لا بد أن يكون ثلاثيا. تنبيه هنا، ننبه إلى أن قد يتوهم متوهم أن إذا قلت ما أكرم محمد، أن أكرم فعل تعجب مأخوذ من أكرم، الفعل أكرم، وهذا غير صحيح. أكرم هذه في فعل التعجب، ما أكرم محمدا، هذه ليست مأخوذة من أكرم الرباعي، وإنما مأخوذة من كرم الثلاثي، من كرم الثلاثي لا أكرم الرباعي. هذا ننتبه له. الشرط الثالث أن يكون الفعل تاما، أن يكون الفعل تاما، وأغلب الأفعال تامة، وأغلب الأفعال تامة، ومعنى تمامها أنها تكتفي بالمرفوع، تكتفي بالمرفوع. يعني تقول جاء محمد، هنا الآن جملة مفيدة، تمت الجملة بذكر المرفوع وهو محمد الفاعل، فهذا الفعل تام. وأكل زيد، فهنا أكل فعل أيضا تام، وجلس علي، فجلس فعل تام. هذه أغلب الأفعال. يقابلها الأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة هي التي لا تكتفي بالمرفوع بل تحتاج منصوبا يتممها، مثل كان أخواتها أخذتم أيضا، كان أخواتها وأفعال المقاربة، هذه أفعال ناقصة، لأنني لو قلت كان محمد وسكت هنا المعنى ناقص، المعنى ناقص، فأحتاج إلى تمام، فأحتاج إلى خبر اسم منصوب يتمم المعنى، فلا بد أن أقول كان محمد كريما، بخلاف فإذا كان هنا ناقصة، كان هنا ناقصة، بخلاف إذا قلت جاء محمد، فهنا الجملة مفيدة، فعل جاء اكتفى بالمرفوع فهو إذن تام. أما ليس مثلا، ليس فعل ناقص أيضا، لو قلت مثلا ليس محمد هنا جملة غير مفيدة، لماذا؟ لأن الفعل ناقص يحتاج إلى منصوب يتمم معناه، فأقول ليس محمد كريما، فهنا عرفنا الفرق بين الفعل التام والفعل الناقص. أغلب الأفعال تامة، فقط عندنا مجموعتين من الأفعال ناقصة، وهي كان وأخواتها وأفعال المقاربة. إذن الشرط الثالث في الفعل أن يكون الفعل تاما، أن يكون الفعل تاما، مثل قام وقعد وجلس، فلا يبنيان من الفعل الناقص مثل كان وصار وليس وكاد وكذا، يعني لا يبنيان بناء مباشرا، لكن سيأتينا أنه يمكن بناءهما بناء غير مباشر، مثل كان وخواتها وأفعال المقاربة، هذه لا نستطيع أن نصيغ منها فعل تعجب مباشرة، فلا يقال ما أكونه ولا أكون به، أن أكون مأخوذ من كان، نقول هذا غير صحيح، لماذا؟ نقول لأن كان هنا ناقصة، وقلنا أن الشرط الثالث لا بد أن يكون الفعل تاما لا ناقصا، كذلك أكون به خطأ. الشرط الرابع أن يكون اسم الفاعل من الفعل، من الفعل على وزن أفعل، ألا يكون، انتبه هنا، ألا يكون اسم الفاعل من الفعل على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا، فإذا جاءنا كذلك فإنه لا يجوز أن يصاغ منه فعل تعجب. مثاله قال وهذا غالب، يعني الذي اسم الفاعل منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا، غالب في اسم العيب واللون والحلية. العيب العيوب معروفة، العور مثل أعور، عورة فهو أعور وهي عوراء، واللون مثل حمراء فهو أحمر وهي حمراء، والحلية الزينة، والحلية الزينة مثل كحلة فهو أكحل وهي كحلاء. نقول مثال اللون حمراء، ومثال العيب عورة وحولة، ومثال الحلية أي الزينة كحلة وحورة، كحلة وحورة. هذه الأفعال حمراء وعورة وحولة وكحلة، هذه لا يصح أن نصيغ منها فعل تعجب مباشرة، لماذا؟ لأن اسم الفاعل منها على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فهنا حمراء نقول أحمر حمراء، عورة أعور عوراء، نقول فلا يبنيان من حمراء لأن اسم الفاعل منه أحمر ومؤنثه حمراء، ولا من عورة لأن اسم الفاعل منه أعور ومؤنثه عوراء، فلا يقال ما أحمره ولا أعور به، كل هذا خطأ لا يصح، لماذا؟ لأننا صغناه من الفعل، من الفعل الذي اسم الفاعل منه على فعل أفعل الذي مؤنثه فعل. إذن هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قال أن يكون الفعل مثبتا، يكون طبعا الأفعال إما أن تكون مثبتة وهو الغالب، أو تكون منفية بأن تسبق بنفي، بأن تسبق بنفي، مثل ما قام ما جلس ما فهم ما لعب، هذه أفعال منفية. الفعل الذي نريد أن نتعجب منه لا بد أن يكون مثبتا، مثل قام جلس ذهب، ولا يصح أن يكون منفيا، مثل ما قام ما جلس ما لعب، فهنا لا يصح أن نصيغ منه فعل تعجب مباشرة، ولو أردت صياغة التعجب منه مباشرة لا بد أن نأتي بطريقة غير مباشرة سنتعلمها بعد قليل. نقول هنا فلا يبنيان من الفعل المنفي، لا يبنيان من الفعل المنفي، مثل ما عاج فلان بالدواء وما قام، فأنا عاج الآن لا يصح أن أتعجب منه مباشرة، لماذا؟ لأنه منفي مسبوق بما، ومعنى عاج بمعنى انتفع، وما قام كذلك قام لا يصح أن أتعجب منه، لماذا؟ لأنه مسبوق بنفي وهو ما، نقول عاج بمعنى انتفع. الشرط السادس أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، والفعل المبني للمعلوم يعني الفعل الذي بني بناء خاصا، بني بناء خاصا، هذا البناء مناسب للفاعل المعلوم، مناسب للفاعل المعلوم، فإذا قلت ذهب محمد، ذهب محمد، فهنا الفعل ذهب يسمى مبني للمعلوم، لماذا؟ لأن الفاعل معلوم، وتقول شرب محمد الماء. هنا شرب فعل مبني للمعلوم، لماذا؟ لأن الفاعل معلوم وهو محمد، شرب محمد. لكن لو أردت أن أحذف الفاعل للجهل به، لعدم معرفته، فإن الفعل سيسمى مبنيا للمجهول، مبنيا للمجهول، وسيبنى بناء خاص على وزن خاص. فلو يعني افترضنا أن محمد غير معروف في جملة أكل محمد الطعام، فماذا سنقول؟ سنقول أكل الطعام، فتلاحظين تغير بناء الفعل. في الأول كان أكل محمد الطعام، الآن أكل الطعام، فأكل الآن فعل مبني للمجهول، فعل مبني للفاعل المجهول. فهنا فعل التعجب يصاغ من الفعل المبني للمعلوم ولا يصاغ من الفعل المبني للمجهول. هذا هو الشرط السادس. فلا يبنيان من الفعل المبني للمجهول مثل ضرب وفهم. هنا الفعل ضرب وفهم لا يصح أن يتعجب منهما مباشرة. لماذا؟ لأنه مبنيان للمجهول، مبنيان للمجهول. وشد نحو ما أخسره من وجهين. عندنا سمع عن العرب ما أخسره، ما أخسر يعني الكتاب، ما أخسر كذا يعني الاختصار معروف. من وجه لماذا هذا الشذوذ؟ قال من وجهين. الوجه الأول أنه من الفعل اختصر وهو غير ثلاثي، يعني ما أخسره مأخوذ من الفعل اختصر وهو غير ثلاثي. ونحن علمنا أن الشرط الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، أن يكون الفعل ثلاثيا، وهذا الفعل الآن خماسي كما نشاهد. فإذا هذا شذوذ من جهة. الوجه الثاني في الشذوذ قال أنه مبني المجهول دائما، أن اختصر من الأفعال التي تلازم البناء للمفعول دائما، اختصر. فهنا الآن فيه شذوذ آخر وهو أنه مبني للمجهول. ونحن قلنا الشرط السادس أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، فلا يبنيان من الفعل المبني للمجهول مثل ضرب وفهم وسمع وجلس وهكذا. الشرط السابع قال الشرط السابع أن يكون الفعل متصرفان. والأفعال في اللغة العربية تنقسم من حيث التصرف الجمود، تنقسم قسمين، أفعال متصرفة، والقسم الثاني أفعال جامدة. أفعال متصرفة هي التي تنتقل من وضعها إلى وضع آخر، تنتقل من الماضي إلى المضارع ومن المضارع إلى الأمر، فهي فيها تصرف، فيها حركة، مثل ذهب يذهب اذهب، جلس يجلس اجلس، فهم يفهم افهم. وهناك طائفة قليلة من الأفعال محصورة ومعروفة تعد على أصابع اليد، هذه تسمى جامدة، تسمى جامدة بمعنى أنها تلزم صورة واحدة لا تتجاوزها، مثل ليس وعسى وبعض الأفعال، ليس وعسى وغيرها من وبئس، هذه أفعال لا تتصرف، لا تتصرف، فلا يستطيع أن نأتي منها مضارع ولا أمر. وفي هذه الحالة فعل التعجب لا يصاغ من هذا النوع من الأفعال، وهي ماذا؟ الجامدة. لماذا؟ لأننا إذا أردنا نصيغ الفعل للتعجب، نأتي بالتعجب، لا بد أن نغير، لا بد أن نتصرف في شكل الفعل. مثل إذا قلنا الآن كرم، لا بد أن نقول ما أكرم، فنحن الآن تصرفنا في شكل الفعل. فإذا كان الفعل لا يقبل التصرف لا يجوز أن نأتي من صيغة التعجب، مثل بئس، بئس لا تقبل، لا تتجاوز هذه الصيغة، ليس كذلك لا يتجاوز هذه الصيغة، فلا يمكن أن نأتي منه بفعل تعجب. إذن الشرط السابع أن يكون الفعل متصرفا، فلا يبنيان من الفعل الجامد مثل نعمة وبئس وعسى وليس، هذه أفعال جامدة لا يصح أن. الشرط الثامن قال أن يكون معناه قابلا للتفاوت والتفاضل. هذا الشرط الثامن والأخير، أن يكون معنى الفعل قابل للتفاوت والتفاضل، لأن هنا يكون، هنا تكون مكمن التعجب. إذا كان فيه مفاوت تفاوت وتفاضل في قدر الفعل، هنا يكون التعجب. مثل الكتابة، الآن الكتابة تختلف، تجد شخص كتابته جميلة جدا وشخص آخر تجد كتابته ضعيفة أو سيئة، فهنا يكون في مجال للتعجب، فتقول ما أكتبه، أكتب به. كذلك الحسن، الحسن يختلف من شيء لآخر، تقول ما أحسنه. كذلك القبح يختلف، فيه تفاوت، فتقول ما أقبحه أو أقبح به. لكن هناك أفعال في اللغة العربية هي واحدة تختلف، ما يعني معناها لا يتفاوت، فهنا لا يصح أن نتعجب منها، مثل الموت والهلاك والفناء. الموت يقول مثل مات وهلك وفني. قال العلماء هذه الأفعال لا يصح أن نتعجب منها، فلا نقول ما أموته أو أموت به. لماذا؟ لأن الموت واحد كما قلت، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد. إلا أن نلحظ إلى أمر وهو مهم، أن إذا كان المراد به المعنوي، الموت قصد به المعنى المعنوي وهو الضلال أو كذا، فيمكن أن يؤتى منه بالتعجب. أما إذا يريد الموت والهلاك والفناء الحسي فإنه لا يتعجب منه، لأن هذه الأفعال معانيها لا تتفاوت، فهنا لا يصح التعجب لأن معناها واحد، فلا يمكن أن نتعجب منها. قال: فلا يبنيان من مات وهلك وفني. نأتي إلى مثال جامع للشروط، جامع الشروط الثمانية. نقول: ما أكتبه وأكتب به، ما أحسنه وأحسن به. الآن ما أكتبه مأخوذة من الفعل كتب، كتب. ولاحظنا في كتب الآن أجد أنه فعل أولا كتب، ثانيا أنه ثلاثي كتب، ليس الوصف منه على الذي مؤنثه فعلاء تام غير غير ناقص، أيضا متصرف غير جامد، مبني المعلوم كتب، مبني المعلوم قابل للتفاوت، كذلك أحسن مأخوذ من الفعل ما أحسن ومأخوذ من الفعل حسنة، وفيه كل الشروط الثمانية التي ذكرناها، لأنه من كتب وحسن وقد توافرت فيهما جميع الشروط السابقة، الشروط الثمانية السابقة. قال: أما نحو استغفر فلا يتعجب منه مباشرة. الآن مثلا نضرب أمثلة تطبيقية كذا، لو تأملنا إلى الفعل استغفر فنقول هل يتعجب منه؟ نقول لا يتعجب منه مباشرة، يعني ما نستطيع أن نأتي من فعل تعجب مباشرة فنقول ما أغفره كذا، ما يصح، لابد أن نأتي بوسيلة أخرى سنعرفها من خلال الذي يأتي إن شاء الله. فنقول لا يتعجب منه مباشرة. لماذا لا يتعجب منه مباشرة؟ قال: لأنه غير ثلاثي، فاستغفر لا يتعجب منه مباشرة، يعني لا يؤتى من فعل تعجب ما أغفره وكذا مباشرة. لماذا؟ قال: لأنه غير ثلاثي. كذلك صار لا يتعجب منه مباشرة. لماذا؟ لا، قال: لأنه ناقص، لأنه ناقص. أيضا مات، وكذلك مات لا يتعجب منه مطلقا، لا مباشر ولا غير مباشر، مات لا يتعجب منه مطلقا، لا بطريقة مباشرة ولا طريقة غير مباشرة. لماذا؟ لأن معناه غير قابل للتفاوت. في قضية هنا وهي كيف يتوصل إلى التعجب مما فقد أحد الشروط السابقة، وضح ذلك بالأمثلة. هذا سؤال مهم والحقيقة أنه جدير بالانتباه. الآن تعرفون هذه الشروط الثمانية، إذا فقد الفعل واحد من هذه الشروط ماذا نصنع؟ هل يعني خلاص الفعل لا يتعجب منه، انتهى الموضوع، أم هناك طريقة أخرى نستطيع من خلالها أن نتعجب من هذا الفعل؟ الجواب على ذلك فيه تفصيل، جواب على ذلك فيه تفصيل، وهو التفصيل على ثلاثة أشياء، التفصيل على أمور ثلاثة. الأول، هناك طائفة من الأفعال التي خالفت الشروط، طائفة من الأفعال التي خالفت الشروط يجوز أن نتعجب منها بطريق غير مباشر، بطريق غير مباشر، بأننا نأتي بفعل قابل متوفرة فيه الشروط ثم نأتي بالمصدر الصريح أو المصدر المؤول بالمصدر الصريح لهذا الفعل. الطريقة الثانية أن نأتي بطريق أيضا غير مباشر، بأننا نأتي بالفعل مساعد موافق للشروط نصيغة على وزن أفعل، ثم نأتي بالمصدر المؤول، ثم نأتي بالمصدر المؤول لهذا الفعل. الطريقة الثالثة أو الحالة الثالثة، هناك نوعان من الأفعال لا يصح أن نتعجب منهما مطلقا، سواء لا مباشر ولا غير مباشر، وهما من فقد الشرط الثامن والسابع، وهو الأفعال الجامدة والأفعال التي غير قابل للتفاوت. هذه لا يصح أن نتعجب منهما مطلقا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. الآن ننتقل إلى التفصيل في هذه، ذكرت لكم الإجمال على هذا الجواب، نذكر التفصيل فيه. نقول الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل، عن هذا السؤال فيه تفصيل. قل: فلا يخلو الأمر من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى، قال: إذا فقد الشرط الثاني أو الثالث أو الرابع. الشرط الثاني هو كون الفعل ثلاثيا، يعني إذا جاء الفعل غير ثلاثي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يكون الوصف منها أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فإذا جاء مثل حمر وعورة. الشرط الرابع الناقص، طبعا يمكن فيه تقديم وتأخير، إذا جاء الفعل ناقصا يعني غير تام. ففي هذه الحالة كيف نتعجب من هذه الأفعال؟ قال فإننا، في الجواب فإننا نأتي بفعل آخر واسطة، نأتي بفعل آخر واسطة، ويكون هذا الفعل الواسطة موافقا للشروط السابقة، نحو أعظم وأكبر وأجمل وأشد. أأتي بفعل مناسب للمعنى واسطة، يكون مناسب للمعنى والمتوافق فيه الشروط، فهذا مأخوذ من عظمة، وأكبر مأخوذ من كبرة، وأجمل مأخوذ من جملة، وأشد مأخوذ من شددة. فإذا هذا أفعل التفضيل الآن مأخوذ من فعل موافق للشروط، هذا الواسطة، هذه أول خطوة، نأتي بواسطة. طبعا إذا كان عندنا المخالف للشرط الثاني أو الثالث أو الرابع، فطريقة أن نأتي بواسطة هو فعل موافق للشروط وأيضا مناسب للمعنى. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية نأتي بالمصدر الصريح، نأتي بالمصدر الصريح، والمراد بالمصادر الصريحة هي المصادر اللي أخذناها في المحاضرات الأولى، مثل أكرم إكرام، أعلم إعلام، انتصر انتصار، استعلم استعلام، استغفر استغفار. هذا هو المراد بمصادر الصريح، مصدر صريح. قال بالمصدر الصريح للأفعال المراد التعجب منها منصوبا، منصوب لا بد يكون هذا المصدر الصريح منصوب على أنه مفعول به بعد ما أفعل، يكون منصوب على أنه مفعول به بعد ما أفعل، ومجرورا بالباء بعد أفعل به، بعد أفعل به. هذا الكلام يتضح من خلال الأمثلة. الآن هنا نقول التوضيح بالأمثلة، ما فقد الشرط الثاني استغفر، الآن استغفر فقد الشرط الثاني وهو أن الفعل غير ثلاثي، فعل غير ثلاثي. إذا أردنا نتعجب منه القاعدة أو كذا نتعجب منه بطريقة غير مباشر، فنقول هنا ومصدره الصريح استغفار. أولا نأتي بالمصدر الصريح، استغفر مصدره الصريح استغفار كما تعلمنا، ثم نأتي قبل المصدر الصريح بفعل تعجب موافق للشروط وهو الواسطة، وهو الواسطة. فنقول ما أعظم استغفار إبراهيم لربه. فتلحظون الآن كيف تعجبت من استغفر، الفعل هنا غير ثلاثي، ماذا فعلت؟ أتيت بالمصدر الصريح ثم أتيت قبله بفعل تعجب موافق للشروط وموافق للمعنى، هذا هو الواسطة، هو الذي توسط لنا في التعجب من الفعل الفاقد للشروط، فنقول ما أعظم استغفاره. وهذا المصدر الصريح يكون منصوبا على أنه مفعول به بعد ما أفعل، المصدر الصريح يكون منصوبا على أنه مفعول به بعد ما أفعل، ويكون مجرورا بالباء بعد أفعل به. ثم ونقول أعظم باستغفار إبراهيم لربه، أعظم باستغفار إبراهيم لربه. فتلاحظون هنا الآن أتيت بواسطة وهو أعظم، الصيغة الثانية أفعل، ثم أتيت بالمصدر الصريح للفعل مجرور بالباء بعد أعظم. هكذا تكون الطريقة التعجب، هذه تسمى التعجب الطريقة غير المباشرة، وهنا تمتنع الطريقة المباشرة لأن الفعل فقد الشرط الثاني وهو أنه غير ثلاثي. نأتي إلى ما فقد الشرط الثالث، صار. فصار هنا الآن فعل ناقص، صار فعل ناقص، نريد أن نتعجب منه بالطريقة السابقة، نأتي بالمصدر الصريح صار سيرورة، صار سيرورة، ثم نقول ما أكثر سيرورة العنب زبيبا. فنأتي بالواسطة فعل تعجب موافق للشروط والمعنى، ثم نأتي بعد هذا فعل التعجب المصدر الصريح للفعل منصوبا على أنه مفعول به بعد أفعل، ونقول في الصيغة الثانية أكثر بسيرورة العنب زبيبا، أكثر بسيرورة العنب زبيبا، فهنا الباء حرف جر وسيرورة اسم مجرور. هكذا تكون الطريقة. إذا فقد الشرط الرابع، ما فقد الشرط الرابع مثل حمر الآن، هذا فقد الشرط الرابع، فهو الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، حمر فهو أحمر وهي حمراء. نقول إن شاء الله نكمل الكلام في هذه النقطة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.